فمن أيها يسرق؟ يعني إن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، واضح؟ فقال ما يصنع الشيطان بالقلب الخراب، واضح إخواني؟ وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزكي، اليزكي إخواني اللي هو كلمة فارسي، فارسية معناها طلاع الجيش، يعني ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه الملك بنفسه، وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند يا إخوان الكرام ما حوله. فلم يبق للص إلا البيت الثالث اللي بنقصد بالبيت هنا القلب، فهو الذي يشن عليه الغارة، فهو الذي يشن عليه الغارة. فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل، ولينزله على القلوب فإنها على منواله، نفس الشكل بتاع الأمثلة، وضع إخواني. فهنا نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، كيف نسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة بقلب مفلس امتلأ بالوساوس والشهوات والمعاصي، أم كيف نعيش في هذه الدنيا وكيف نتحمل المصاعب، يعني قلب ضعيف منكوس، يعني فقلب خلا من الخير كله وقلب الكافر والمنافق. فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا، فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وزخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه. هذا بين الكفر وبين هذا القلب مسافة بسيطة جدا. ولا أحد منا يأمن على نفسه، واضح يا إخواني؟ كما قال سيدنا أبو بكر، والله قال لو كانت إحدى قدمي في الجنة لا أمن مكر الله. وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيء يشترئ على هذا القلب؟ قلب محصن إخوان الكرام. وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهبة تحصل على إيه؟ على غرة. والغرة هذه أمر لازم، يعني والغفلة بالنسبة للعبد مهما كان لابد أن يحدث. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا إخواني الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يا إخواني في الحديث الايه، لكل عمل شرة، مش كده ولا يا إخواني؟ لكل عمل ايه شرة، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لكل عمل ايه إخواني؟ ها حديث ايه، لكل عمل شرة، واضح إخواني؟ شرة مهم جدا، شرة ولكل شرة إخواني الكرام، يعني لكل عمل شرة، مش كده ولا إيه؟ واضح؟ ولكل لكل عمل شرة ولكل يا إخواني ولكل شرة ولكل شرة ولكل شرة يا إخواني شرة إيه فترة. دي نقطة مهمة جدا، فترة، واضح؟ فمن كان يعني فترته، فمن كان فترته، واضح إخواني؟ فمن كان فترته إلى سنتي، إلى سنتي، واضح؟ سنتي فقد أفلح، فقد أفلح. ومن كانت، ومن كانت يا إخواني إلى غير ذلك فقد هلك، فقد هلك. مهم جدا يا إخواني إن احنا ندرك المسألة. يبقى هنا العبد لابد أن ينتبه يا إخواني الكرام، يعني العبد في طريقه إلى الله عز وجل والدار الآخرة تعرض له أوقات فيها نشاط وفيها قوة، فلينتهز الفرصة يعني، وليكثر يعني، وما يلبث أن يحدث له غفلة يعني واضح إخواني الكرام. فلكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كان فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كان إلى غير ذلك فقد هلك. فهنا يقول الإمام ابن القيم يقول هنا: وقد قلب امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، يعني فأي شيطان يشترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يصفر في الأحيين، في إمتى؟ في الفترة، في الضعف، في الغفلة البسيطة جدا، واضح؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني الكرام، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني الكرام في الحديث الصحيح الآخر، واضح؟ في الحديث الصحيح يا إخواني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، يعني ليغان أي ليغطى ويغشى، والمراد به السهو، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال في مزيد من الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه ليغان على قلبي، وإنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يقول: إنه ليغان على قلبي، لا يغان على قلبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأستغفر، وإني العلاج لأستغفر، لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. ننتبه للأمور دي يا إخواني. العلاج إيه؟ الاستغفار، كثرة الذكر، التعلق بالله عز وجل. يبقى هنا إيه؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغاية أن يظفر في الأحايين، الأحايين اللي فيها اللي هي إيه؟ اللي هي في الفترة كما ورد في الحديث. وفي كلام النبي إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر، لا لك سريع يعني، مش تستناش، لا، الاستغفار على طول. وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، فإن وغيرت أن أدخل في الأحيين منه بخطفة يعني ونهبة تحصل له على غرة، تحصل على إخواني، تحصل له على غرة، يعني على غرة، على غفلة، يعني من العبد وغفلة لابد له منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغنى على قلبي، أمر لازم، بس العبد يكون حريص ومنتبه جدا، يعني ما يطولش، يعني لابد له منها إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه كما جرت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الغفلة والسهو والذهول وغالبة الطبع. يعني مش دي القضية، مش إن أنا استسلم يا أخي الكريم، إن أنا استسلم للغفلة، إن أنا استسلم للضعف، ما تستسلمش. يعني السلاح السريع الاستغفار، السلاح السريع كثرة الذكر والدعاء يا أخي الكريم، يعني السلاح السريع، الرفقة الطيبة الناصحة، يعني الناصحة. وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال في بعض الكتب الإلهية، يعني لست أسكن يا إخواني، لست أسكن البيوت ولا تسعني، يعني وأي بيت يسعني والسماوات حشو كرسي، ولكن أنا في قلب المؤمن، وأنا في قلبي المؤمن الوادع التارك لكل شيء سواي. لماذا إخواني؟ لأن القلب لم يخلق إلا لمحبة الله جل وعلا ومعرفته والشوق إليه. يعني كما أن العينان خلقت للإبصار والأذنان للسماع واليد للبطش والرجل للمشي، القلب لم يخلق إلا لمحبة الله ومعرفته. وهذا معنى الأثر، ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن. الشيخ سام تمية قال في مجموع الفتاوى هذا مذكور في الإسرائيليات، ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار، لم أرى له أصلا. واضح إخواني؟ وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ولواعي الهوى والطبع. واضح؟ فهذه نقطة مهمة جدا إخواني الكرام. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان، اللهم سدد رمي إخواننا في غزة وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، دماء إخواننا في غزة، واحقن دماء إخواننا في السودان. اللهم اجلد وطأتك على اليهود الصهيونيين المجرمين والصليبين المحاربين وكذلك المشعلين للحرب في السودان، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوب إخواننا في السودان على محبتك يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، شتت شملة الصهينة المجرمين، وفرق جمعهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.